نذكر تسد لينو غزر وان ورسول غيه وليان أصلي كنس غزين عديت بلا ما نذكر تسد لينو غزر ورسول غيه وليان وابلكين اكسين لنزودي غنزانا الخاطرين ديما كي قدران ورسول غيه بنيان غزينا دي بلام نسكر تسدولي نغزرا نسونا غيه الياس غزينا دي بلام نسكر تسدولي نغزرا نسونا غيه الياس قابلكي نكسي لنزدي غنزان خاطري ندي ماكي كدران نسونا غيه بانيا I'm gonna make it. I'm not afraid to die.